وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه السلام. فإذا تلفظ من كلامنا السابق أن الوضع من الأمور الاعتبارية عليه السلام، وليس من الأمور التكوينية والأمور المقولية، ولا من الملازمات العقلية، أي لا ملازمة عقلية بين اللفظ والمعنى. نعم، منح الله الإنسان قدرة على أن يخترع الألفاظ طبقا للحاجة، ثم قسم الوضع إلى أربعة أقسام: الوصف العام والموضوع له عام، أي أن الواضح يتصور معنى عاما كالإنسانية ويضع له لفظا عاما ككلمة الإنسان مثلا، وهذا مما لم يقع فيه نزاع. وتارة يتصور الواضع عليه السلام، وتارة يتصور الواضع معنى خاصا كتطور زيد، ويضع له معنى خاص كلفظة زيد. وهذا أيضا مما لا نزاع فيه. فإذا في إمكان الوضع العام والموضوع له عام، وفي وقوعه أيضا في الخارج، وفي إمكان الوضع الخاص والموضوع له خاص وفي وقوعه أيضا في الخارج، ما وقع نزاع من عالم من العلماء، وإنما النزاع في الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له خاص. فعند المذكور أن هذا كما هو من الممكنات أيضا قد وقع في الخارج، وضربوا له أمثلة وهي الحروف والملحقات بالحروف، والمراد من كون بعض الأشياء ملحقة بالحروف أي أن الحروف كما وأنها لا تتحقق إلا بمتعلقاتها من الموضوعات والمحمولات، كذلك بعض الأسماء لا يمكنها أن تتحقق أن تفيد دلالة إلا بتعلقها بمتعلقاتها، كقول أسماء الإشارة متعلقة بالمشار إليه، وكقول الموصولات محتاجة إلى صلة. فإذا بعض الأسماء محتاجة إلى متعلق، ولذا قالوا إن أسماء الإشارة والموصولات والضمائر وبعض الأسماء الأخرى بحكم الحروف لأنها تحتاج إلى متعلق. هنا أبي توجه هنا أي في هذا الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له خاص، وقع نزاع. المصنف قال هذا بحسب عالم الإمكان ممكن، لكنه بحسب الوقوع الخارجي ليس بواقع، فإن هذا عما تصوره الأعلام في مثل الحروف وفي مثل ما ملحقات الحروف، هذه في الحقيقة والواقع ليست من الوضع العام والموضوع له خاص، بل هي أيضا من الوضع العام والموضوع له عام. واضح المثل؟ وأما القسم الرابع فاتفق الأعلام على عدم إمكان وقوعه، فهو لا ممكن ولا واقع، لا ممكن ولا واقع، وهو تصور المعنى الخاص والوضع للعام، تصور المعنى الخاص والجعل إلمن للعام بأن نتصور زيدا ثم نضع الكلمة للإنسانية، فقالوا لما كان الجزئي لا كاسبا ولا مكتسبا فهو لا يدل لا على غيره من الجزئيات ولا يدل أيضا على الطبيعة بما هي طبيعة، لأن زيد بغير خصوصياته الجزئية يباين الطبيعة بما هي طبيعة السارية في الأفراد، ويباين بقية الأفراد المتقيدة أيضا بقيودها الشخصية. الآن نأتي إلى فإذا الخاص بما هو خاص يعني بقيد الخصوصية بشؤون الخصوصية لا يكون نفسا لشيء آخر للعام، ولا يكون وجها للعام، لأن المراد من الوجه أن يكون الشيء حافيا وكاشفا عن شيء آخر. الكلي بما هو كلي كالإنسانية وجه من وجوه زيد، فإن زيد مثلا تقول هو ابن فلان، فقد يعرف زيد بأمه وأبيه، وقد يعرف زيد بكونه مسلما، وقد يعرف زيد بكونه طويلا أو مؤمنا أو كونه من البلد الفلانية أو كونه حيوانا ناطقا. ولذا تقول زيد إنسان، فالإنسانية تحمل على زيد كما وأن الإسلام يحمل على زيد، فتقول زيد مسلم، فإذا الإسلام وجه من وجوه زيد، يعني كاشف من كواشفه، حاكي من حواكي، وكذا أقول أو القصر أو وكذا الإنسانية وهي ذاتياته أيضا من حواكي. لكنك لا يمكن أن تقول الإنسان زيد، لا يمكن، لأن الزيدية ليست وجها من وجوه الإنسانية، الإنسانية وجه من وجوه الزيدية، لكن الزيدية ليست وجها من وجوه الإنسانية. فلذا صح الحمل في قولك زيد الإنسان، لأن الإنسانية من وجوه زيد، من كواشف زيد، لكنه لا يصح أن يقول القائل الإنسان زيد، الإنسان ليس بزيد، واضح مثلا؟ فلذا قالوا على أن الكل وجه من وجوه الجزئي، لكن الجزئية ليس بوجه من وجوه العام. وتلولا نأتي إلى بيان وتصور من ما وقع فيه النزاع، وهو الوضع العام والموضوع له صح. حينما أريد أن أضع كلمة هو للرجل للإنسان الذكر، أتصور الإنسانية بما هي رجلية، العام لمعام، الرجل بما هو رجل عام لم يتقيد بزيد أو بعام، فكلمة هو عام لكل مفرد مذكر مثلا. لكن مع كوني تصورت معنى عاما حينما جئت للوضع والجعل، ما جعلت هو للرجل للمفرد المذكر بما هو، وإنما جعلت كلمته هو لمن لإنسان خاص متشخص في الخارج، فالوضع عام والموضوع له. نضرب مثال ثاني بمن بمن وهي حق الابتداء. حينما يريد الواضع أن يضع من يتصور معنى عاما، لكن حينما يأتي ويجعل من، فكلمة من لا يمكنها أن تحكي الابتداء بما هو ابتداء، وإنما تكون لابتداء خاص مندث بين مبتدأ معين ومنتهى إليه معين. فلذا تقول سرح من البصرة إلى الكوفة، فالسير كان من البصرة إلى الكوفة، فالوضع عام لأن الواضع تصور الابتداء، لكن الموضوع له يا خاص ما تتمكن كلمة من أن تكون للابتداء بما هو ابتداء، بل هي دائما تتقيد بمن؟ بابتداء خاص متعين بالخارج. وكلولا كذلك كلمة هذا للإشارة بما هي إشارة للمفرد المذكر، لكنها إن الاستعمالي تتقيد بمن؟ بمشار إليه خاص. وكذلك الذي تتقيد بحسب صلتها بموصول معين، وأمثال هذه الأمور واضحة. فإذا المصنف يعتقد على أن الوضع العام والموضوع له خاص ليس بصحيح، والمشهور يقولون بهذه المقال أن الوضع عام والموضوع له خاص، يعني يتقيد. المصنف ماذا يصنع له؟ فقال المصنف على أن الوضع عام في مثل الحروف والملحقات بها، والموضوع له أيضا عام، لكن حين الاستعمال بجهة الاستعمال يكون خاص، وجهة الاستعمال لا ربط لها بالوضع والموضوع له. جهة الاستعمال بحسب الاستعمال يكون هكذا، أما بحسب واقعها فهي عامة، أي الوضع فيها عام والموضوع له عام. هذا قول المصنف. أما قول المشهور قال لا، الحروف وملحقاتها الوضع عام والموضوع له خاص، واحد حيث لا تقول ما فقدت من طبق العبارة. لا الاستعمال أكثر من كثرة الاستعمال. تجهنا كارثاً الإنسان يرى الجسم الرطب السيال بالطاب، فيضع له كلمة الماء هذا تخصيصي تعييني، يعني بوضع واضع جعلت الكلمة لكذا. وثارثاً الكلمة كلمة الماء جعلت إلا بحسب وضعها الذي وضعها الواضع، تخصصت بمن؟ تخصصت بالجسم الرطب السيال. لكن إذا ذهبنا من باب الفرق عند العرفاء سنشاهد أن كلمة الماء استعملت عندهم وتكرر استعمالها كثيرا، حتى أصبحوا إذا أطلقوا كلمة الماء يريدون الرحمة، يريدون الخير. وجهه كلمة الصلاة ليس بعيد، كلمة الصلاة وضعت في مصحف الدعاء، لكنها بين المسلمين إذا لم نقل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جعلها ووضعها بوضع خاص شرعي لذات الأركان، فنقول استعملها استعمالا مجازيا أول في ذات الأركان، ثم لكثرة استعمالها بين المسلمين أصبحت حقيقة، فتصبح الكلمة من بعد الاستعمالات الكثيرة إما مجازا مشهورا أو تصبح حقيقة. وكلنا وقد تكون الحقيقة الجديدة مع الحقيقة الأولى بنحو الاشتراك في استعمل، وقد لا يهجر المعنى الأول، وقد يهجر المعنى الأول ولا يلتفت الإنسان إلا إلى المعنى الثاني، كما في مثل الصلاة. هذا أصلا مو مرادة في كلماتنا، أنا قاعد أتكلم عن الوضع بما هو وضع، يكون على أربعة أقسام، اثنان متفق عليهما، واحد محل نزاع وهو الواقع العام والموضوع له، واحد متفق على انتفائه وهو الواقع الخاص والموضوع له عام. مثل العبارة بلي، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه، تصور الشيء بوجهه مثل الوضع عام والموضوع له خاص، تصور الشيء بوجهه الوضع العام والموضوع له خاص، بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه مثل ما الوضع العام والموضوع له عام، الوضع العام والموضوع له عام، هذا تصوره بنفسه وتصوره بنفسه مثلا. فإذا تلخص لدينا أن الخاص لا يكون وجها ولا يكون نفسا لغيره، لكن قد يقول القائل قد ننتقل بواسطة الخاص إلى العام بنفسه، يقول لهذا ننكره، الخاص قد يكون سببا للانتقال يعني يكون منبها لكي يلتفت الإنسان إلى الطبيعة ثم يلحم الطبيعة فيضع للطبيعة، فصار الخاص سببا منبها وصار الوضع عاما والموضوع له عام. واضح مثلا؟ فأنا رأيت ذلك، تنبست إلى الطبيعة الإنسانية، فلاحظت الطبيعة الإنسانية ثم وضعت لها كلمة الإنسانية، فهنا الوضع عام والموضوع له عام. وإن كان الخاص صار من جملة المنبهات التي نقلت الواضع إلى من؟ إلى تلك الطبيعة. أقرأ العبارة. ولو كان تصور العام بنفسه، ولو كان تصور العام بنفسه بسبب تصور أمر آخر، يهو الأمر الآخر وهو الخاص. الخاص صار منبها للانتقال إلى العام، لكن الخاص ما كان وجها ولا كان نفسا. يعني شنو معنى بأن نتصور الخاص فننتقل من الخاص إلى طبيعة من الطبايع؟ وسيلة فنجعل اللفظ العام لتلك الطبيعة، فكان من الواقع العام والموضوع له عام. بل وتصوره بنفسه، ولو كان تصور العام بنفسه بسبب تصور أمر آخر وهو الخاص. بل لكن شيخنا المنبه غير كون الشيء وجها. أنت عندما تركب السيارة كم من علامة تجعل للسيارة؟ علائم هذه لهي وجه ولهي نفس لتلك الحقائق، لكنها منبهة، فتكون سببا لكي تنتقل أنت من علائم البخور، من علائم السيارات، لبعض الأمور الأخرى. موتلولة هذا أكثر من هذا. نضرب مثال، أنت مار بشارع أصلا صديقك مو على ذهنك ولا مصورة، فرد مرات ستا تكشف الباب بيت صديقك، سرعة صارت الباب سببا منبها للانتقال إلى ذهن المصور. لكن هل أن الباب وجها من وجوه زيت أو نفس زيت؟ لا، لكن قد يكون منبها. هنا هم أيضا كذلك الخاص بقيوده الخاصة الزيدية ليس وجها ولا نفسا للطبيعة الإنسانية، مثل له، لكنه قد يكون سببا منبها للانتقال إلى شيء، كما ضربنا مثال بمن نظرت دفعة واحدة إلى باب دار صديقه فانتقل ذهنه إلى من؟ إلى الصديق. ولعل خفاء ذلك أي كون الخاص سببا للانتقال إلى العام ومنبها له، ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، فظن على أن هناك قسم رابع وهو الوضع الخاص والموضوع له عام. هكذا تطور، ولكن الأمر ليس كذلك. يقول يعني هذا منبه وليس بوجه ولا بنفس في حقيقة أخرى. وحول على ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم هذا التوجه. يقول الوضع العام والموضوع له خاص يمكن أن يكون وجها، فهو خلط فظن أن مسألة الخاص بالعام كالعام إلى الخاص، فبس هذا التوجه. ولعل ذلك يو ذلك أن يكون الخاص سببا منبها للانتقال إلى العام، ولعل خفاء ذلك على بعض وعدم تمييزه بينهما، أرجو التوجه لضمير بينهما، بين من؟ بين الوضع العام والموضوع له خاص الذي هو وجه، بين الوضع العام والموضوع له خاص الذي هو وجه، فالعام وجه من وجوه الخاص، وبين كون الخاص سببا منبها فظنه وجها من وجوه العام، هذا غلط ولا صحيح. فبينهما إشارة إلى أمرين، الوضع العام والموضوع له خاص الذي هو وجه من وجوه الخاص، والثاني وهو الذي غير مقبول كون الخاص وجها من وجوه العام. يقول لا، الخاص الوضع الخاص والموضوع له عام غير صحيح، والخاص ليس بوجه، وهذا غلط واشتباه. وإن كنا نعترف ونزعم بأن الخاص قد يكون سببا منبها للانتقال وعدم تمييزه. ضمير تمييزه أبي توجه، ضمير تمييزه يرجع إلى بعض الأعلام مولونا بينهما، بين من؟ بين هذين الأمرين. الأمر الأول وهو الأمر الممكن المعقول أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص، سيكون العام وجه من وجوه الخاص، هذا واحد. الثاني العب فيها الوضع الخاص والموضوع له عام، وهذا غير صحيح، لأن هذا الرجل ظن التنبيه والانتقال أيضا وجه من الوجوه، وليس كذلك، بل بينهما كان موجبا لتوهمي، هذا الخطا كان موجبا لتوهمي ان كان ثبوتي. قسم رابع، يعني خلطوا بين الوجهيه وبين التنبيه وسببيه الانتقال، كان موجبا لتوهمي ثبوتي. قسم رابع، وهو اي القسم الرابع ان يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، الوضع خاص والموضوع له عام، يعني لاحظ زيد ثم وضع على الطبيعة الإنسانية، فجي على زيدا وجها من وجوه الطبيعة الإنسانية، مع أنه واضح، يعني شنو مع أنه؟ مع أن كون الخاص لا يكون وجها من وجوه العام واضح لمن كان له أدنى تأمل. واضح عبارة، من كان له أدنى تأمل. ثم أنه لا ريب، الآن جاي يرجع إلى الشكوك بنفسها، ما جاي يجيب موضوع جديد للكلام. ثم أنه الأقسام الأربعة التي تكلمنا عنها، بعض أقسامها من المسلمات، بعض أقسامها مختلف فيه، بعض أقسامها مردودة بالاتفاق. ثم إنه ضمير شأن لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص، مثل من الوضع الخاص والموضوع له خاص؟ قال كوضع الأعلام، أي الأعلام الشخصية كزيد وعمر وما شاكل هذه الأعلام الشخصية. وكذا لا ريب في ثبوت الوضع العام والموضوع له عام، مثل من كوضع أسماء الأجناس، أي وضع الطبايع، تلاحظ الطبيعة الإنسانية فتضع كلمة الإنسان، تلاحظ الطبيعة الحجرية فتضع لها كلمة الحجر، تلاحظ الطبيعة السارية وهي الماء الرطبة السيالة فتضع لها كلمة الماء، والموضوع له خاص والموضوع له عام كوضع أسماء الأجناس. وأما الوضع العام والموضوع له خاص، هذا أيضا من المسلمات عند بقية الأعلام، لكن المصنف تردد فيه فقال هذا ليس بصحيح، يعني وإن كان من الممكنات تعقلا لكنه لم يقع في الخارج، فتردد لا في إمكانه بل في وقوعه. وأما الوضع العام والموضوع له خاص فقد توهم أنه وضع الحروف، الحروف عرفها جميعا مثل من مثل إلى وأمثال هذه الأمور. المناقشة في أصل المبنى لا في المثال. الشيخ الآخون ينكر الوضع العام والموضوع له خاص، ويقول ما توهموه أنه من الوضع العام والموضوع له خاص، هذا من الوضع العام والموضوع له عام، وإنما الخصوصية من نشأت من الاستعمال، من الاستعمال. الأعلام شنو قالوا في قباله؟ أن هناك لا عند جهة وضع أخرى الوضع العام، يعني أتصور كلي الابتداء العام لمعام كل ابتداء كان من هنا إلى طهران كان من أي نقطة من نقاط العالم إلى نقطة ثانية، هذا تصور. والموضوع له خاص، لكن حينما أريد أن أستعمل الموضوع له يا جعلت من وكلمة من يقينا تتقيد بأطرافها المعينة، فالوضع عام والموضوع له خاص، لأن من تتقيد بمن بابتداءاتها المعينة وانتهاءاتها المعينة، فالوضع عام والموضوع له خاص. المصنف يقول الوضع عام والموضوع له عام أيضا، لكن الخصوصية نشأت بواسطة الاستعمال. بل كما فقد توهم أنه أو أنه أن الوضع العام والموضوع له خاص، وضع الحروف، الحروف عرفنا من إلى إلى ما أسفله، وما ألحق بها يعني بالحروف. ليش ألحق بها بالتوجه؟ لماذا بعض الأسماء ألحقت بالحروف؟ لأن الحروف متقومة بمن بغيرها، وتلولا الحروف متقومة بغيرها، فكذلك بعض الأسماء مع كونها من المعاني الإسمية الاستقلالية لكنها تحتاج إلى الغير، كالموصول باحتياجه إلى الصلة، وكهذا احتياجه إلى مشار إليه معين، مثل له، وهكذا في الموصول في أسماء الإشارة والضمائر وبقية وبعض ولذا يقول وما ألحق بها يعني وما ألحق من الأسماء بالحروف، لأن تلك الأسماء أيضا محتاجة إلى متعلقات. بل وما ألحق بها أي بالحروف من الأسماء، وما ألحق بها أي بالحروف من الأسماء، مثل يا أسماء موصولات أسماء إشارة ما شاء، كما توهم أيضا أن المستعمل فيها يعني في الحروف والأسماء الملحقة بها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عام، أن المستعمل فيه خاص. بعض في صور أن الوضع عام هنا والموضوع له عام هنا، لكن المستعمل فيه خاص. يقول لا، الوضع عام هنا والموضوع له عام هنا والمستعمل فيه عام هنا، وإنما الخصوصيات من قيود الاستعمال. وحمثلة كما توهم أيضا بل فيها فيه تعدون على ضمير فيه فيها فيه فيها كما توهم أيضا أن الاستعمال فيه أي في المعنى يا معنى فيها أي في معاني الحروف. فبعضهم شيخنا هاي كلمة فيه أصلا ما يقرأ، يقول هي أما فيها أو فيها. كما توهم أيضا أن المستعمل فيه فينا في مثل الحروف وملحقاتها نرتاح بعد من فيها، أو فيها أي في الحروف وملحقاتها نرتاح من فيه. النوبة قد واحد يقول لا أصلا لا أرضى إلا بهما معا، نسوي لهذا فمن عدل المسألة شوية. كما توهم أيضا أن المستعمل فيه مع كون الموضوع له عاما، هذا هكذا توهموه وكلولا هذا التوهم حسب الظاهر الثاني منسوب إلى السكزاني حسب الظاهر. الآن جاء المصنف ليبين المسألة على صدق اعتقاده، قال والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق. هم تحقيق وهم محتاج إلى نظر دقيق. ما هو التحقيق الذي يؤدي إليه النظر الدقيق؟ قال إن حال المستعمل فيه مثل ما الوضع عام والموضوع له عام، المستعمل فيه أيضا عام، كل عام ما في عام. لعد وين الخصوصية والجزئية من نشأت؟ هذه من شؤون الاستعمال، من المستعمل فيه من شؤون الاستعمال. ان والحديث ان حال المستعمل فيه والموضوع له فيها اي في الحروف وملحقات الحروف حالهما حال المستعمل فيه والموضوع له في الاسماء يا اسماء في الاسماء العامه ترى مو في كل الاسماء لان عندنا بعض الاسماء كاعلام كالاعلام الجنسيه الشخصيه عفوا كالاعلام الشخصيه مو مراده هنا مثل زيد عام مو مراده هنا قال حالهما في الاسماء يا اسماء التي هي موضوعه بالوضع العام والموضوع له عام وهي اسماء الطبائع كالانسانيه كالحجريه كالبقريه كالكائنات يعني هو يعني شو يقول في الاسماء حالهما في الاسماء فان مثل هذه الاسماء الوضع فيها عام والموضوع له عام فاذا شو يقول ارجو توجه يجيبون على ان الوضع العام والموضوع له خاص هذا خطا واشتباه بل هي من الوضع العام والموضوع له عام واقع مثلا فكلها ادخلها تحت الوضع العام والموضوع له عام احسن سواء قسمين وواحد نكره واحد مثلا فالثالث جد ادخله تحت الثاني فصار عندنا الوضع العام والموضوع له عام واحد والوضع الخاص والموضوع له خاص هذا اثنين مثل له اما الوضع العام والموضوع له خاص رده ادخله تحت الاول رده يعني انكر وجوده وقال هذا من مصادق ذلك واما الثالث واما الرابع فهو متفق على انتفائه وان قلنا بعض الاعلام لعلهم جوزوا له مثال وذلك ان قائل يقول يا بس الصوفيات شو تسوي اذا انت الحروف بها الجزئيات موجوده بها مثلنا ماذا تصنع للجزئيه انت انكرتها في كل المراكز قلت الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام تحت هذه الخصوصيات التي يعرفها ويشاهدها كل احد ويراها في الحروف موجودتان ماذا تصنع بها والمثل قال وذلك يعني وإن دعواي هي إشارة وذلك إذا أشار إلى ما يدعي وذلك يعني وإن كنت ترى أنت وتتصور أن هناك سببية للجزئية والخصوصية لكي تطير الأمر من باب الوضع العام والموضوع له خاص لكن الأمر ليس كذلك وذلك لأن الخصوصية المتوهمة في الحروف يا خصوصية المتوهمة وين المتوهمة في الحروف إن كانت هي الموجبة إلى آخر عبارة أنا بيّن حتى نظرف يقول الخصوصية التي أنت ظننت أن بواسطتها أصبحت الحروف من الوضع العام والموضوع له خاص ما هي الخصوصية إن كانت الخصوصية الخارجية فهذه لا تجب الجزئية خصوصية خارجية في الزمن تقول من في الخارج تستعمل لابتداء معين وكذلك إلى تستعمل في انتهاء معين هذه الخصوصية الخارجية هي التي استوجبت أن يجعل الواضع الوضع عاما والموضوع له نقول نأتي إلى الخصوصية الخارجية كلمة من هي مقيدة لكي تستعمل فقط وفقط للابتداء من البصرة من نقطة خاصة من البصرة مو كل نقطة من البصرة وإلى لكي تستعمل إلى انتهاء خاص وهو الانتهاء إلى الكوفة لا إلى كل نقطة من الكوفة بل إلى نقطة خاصة من الكوفة هكذا جعلت من؟ لا جعلت من لكي تستعمل في كل ابتداء وجعلت إلى لكي تستعمل في كل انتهاء فلذا تنطبق على أي ابتداء من أي نقطة من العالم وإلى تنطبق على أي انتهاء في أي نقطة من العالم كذلك إذا كانت من البصرة إلى الكوفة لم تختص بنقطة خاصة من البصرة من ولم تختص إلى بنقطة خاصة من الكوفة فإذا حتى في البلاد المعينة هي كلية وليس في جزئية. نعم في مثل الأخبار تكون جزئية، ففي مثل الأوامر كلية، هي السر من البصرة إلى الكوفة، تتمكن أن تجعل ابتداء السير من أي نقطة من البصرة وانتهاء السير إلى أي نقطة من الكوفة. فإذا هي في الأوامر عامة، هي في الابتداءات بما هي ابتداءات عامة، مثل ولا؟ نعم في بعض الأحيان وهي الجمل الخبرية، وهي الجمل الخبرية تكون من لابتداء خاص وتكون إلى لانتهاء خاص، كقولك حينما تتحدث مع أصدقائك فتقول سرت من البصرة إلى الكوفة. هنا هل سرت من كل نقطة من نقاط البصرة أو كان ابتداء السير من نقطة خاصة؟ لا بد وأن يكون ابتداء السير من نقطة خاصة، لأنك تحكي ما وقع من الابتداء لا ما لا الابتداء القابل لكي ينطبق على أي نقطة من البصرة أو ينطبق على أي نقطة من العالم. أنت حكيت ابتداء وقع في الخارج بنحو معين، هذا الابتداء الذي وقع في الخارج بنحو معين لا يكون متعددا. صح مثل ما حينما قلت سرت مسر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة عام، سرت يعني في الأوامر وفي النواهي عام، لكن في الجمل الخبرية يكون خاصا. حينما تقول سرت من البصرة صارت من بسير من نقطة معينة إلى الكوفة، صار الانتهاء إلى نقطة معينة في الكوفة. فإذا أرجو التوجه، هاي دعوة المصنف. فإذا يقول المصنف إن قصدت أن الخصوصية التي استوجبت أن يضع الواضع الحروف بنحو العام للخاص، بنحو العام للخاص هي الخصوصية الخارجية، هي الخصوصية الخارجية، فنقول لك الخصوصية الخارجية استوجبت في الغالب عدم التعين في مصداق معين. نعم قد تكون في بعض الأحيان كما في الجمل الخبرية خاصة، لكن وقوعها في بعض مصادقها خاصة لا يجب تقييدا للواضع أن يقيد الوضع بكونه وضعا عاما والموضوع له خاص. وحمثلا فإن قصدت الخصوصية الخارجية، الخصوصية الخارجية إذن لا تكون سببا للتقييد. واضح العبارة؟ يبلي بلي أشياء ذيك يا فنان. يريد أن يقول. يبلي بصراحة يقول، بصراحة يقول. يقول الوضع في الحروف وما شاكلها كان بنحو الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. كل عام. فإذا الخصوصية التي توجب الجزية ما هي الذي في ذهنك؟ هذه خصوصية الاستعمار. هذه خصوصية الاستعمار. وخصوصية الاستعمال لا دخل لها لمن؟ لحال الواضع في وضعه ولحاظه. هكذا يقول المصنف. كأنك تقول له شيخنا هناك خصوصية استوجبتها الخارج. يقول الخارج ما يستوجب خصوصية، لأن الخارج في الغالب يكون بنحو الكلي لا بنحو الخاص. نعم قد يكون بنحو خاص كما في الجمل الخبرية بنحو الماضي، مثل له حينما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هنا يقينا السير كان من نقطة خاصة في البصرة والانتهاء كان إلى من؟ إلى نقطة خاصة معينة في الكوفة. هذا بلي، لكن هذا وهي أفراد نادرة تكون سببا لكي يقيد الواضع وضعه. كلا. واضح العبارة؟ أقرأ. وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، سماها خصوصية متوهمة، لأن الخصوصية المتوهمة في الحروف التي بنظرك أنت تستوجب أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، إن كانت هي أي الخصوصية الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، هذا مرادك على أنه يوجب أن الخارجية والشيء الخارجي يوجب التخصص، فلذا يجب أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، مرادك الخصوصية الناشئة من الخارج، فنقول له فمن الواضح أن كثيرا ما، ليش قال كثيرا ما؟ لأن هناك بعض الخصوصيات توجب التقييد، كما قلنا فيما في الجمل الخبرية حينما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. فمن الواضح أن كثيرا ما، مثل ما؟ مثل الأوامر، مثل النواهي، مثل بقية كذا بدون أمر ولا نهي، إن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيها الحروف كذلك يعني كذلك يعني جزئيا، لا يكون كذلك أي جزئيا خارجيا، أي جزئيا خارجيا قيدها، يعني أن الخصوصية الخارجية لا توجب الجزئية. نعم إذا استعملت كلمة من في جملة بنحو الماضي فقل فسرت من البصرة إلى الكوفة، هنا يقينا كان الابتداء من نقطة خاصة، لكن هذا لا يوجب التقييد. الأفراد النادرة لا توجب للاحظ للواضع أن يضع بنحو خاص. واضح العبارة؟ بلي إن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه كذلك بل كليا، يعني شنو بل كليا؟ لأنه ينطبق أحسنتم، لأنه كما وأن المعنى عام وهو الابتداء، كذلك الموضوع له عام وضع لكل ابتداء، المستعمل فيه عام استعمل في كل ابتداء من أي نقطة من النقاط. وشلو لا الخصوصية العدوان صارت بالخارج، مع أن الخصوصية تقيده الخارج، ما عندنا خصوصية تقيد الوضع بل كليا، يعني شو صار؟ صار الوضع عام والموضوع له، والموضوع له خاص. يقول ولما كان الوضع عاما والموضوع له عام وليس بخاص كما أدعي، خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى الوضع العام والموضوع له خاص، ولذا التجأ بعض الفصول تفاحب الفصول المن التجأ أن يقول هذا من الجزئية الإضافية. كل كلي بالمنطقة رأنا مللا، كل كلي إذا دخل تحت كل آخر أكبر منه يكون جزئيا بلحاظ دخوله تحت كلي أكبر، لكن هو في نفسه كلي، الإنسانية في نفسها كلية، لكن حينما تجعل فردا من أفراد الحيوانية تكون جزئية. هل هذه الجزئية جزئية حقيقية؟ مو حقيقية، كلية حقيقية، لكنها تعتبر جزئية إضافية، يعني حينما تضاف إلى ما فوقه. وهل عبارتنا منطقية؟ نجي إلى مثال لهم. يقول لما رأى بعض الفقولي على أن من قد تكون لابتداءات خاصة وليست لكل ابتداء من أي نقطة من نقاط العالم، فالابتداء من أي نقطة من نقاط العالم هذا ابتداء عام، مثل له الابتداء من البصرة، من الكوفة، من مازوان، من إلى آخره، من أي نقطة ومن أي بلدة من البلاد، هذا عام. لكن إذا صار ابتداء من بلدة خاصة، الابتداء من بلدة خاصة هو عام أيضا، لأن الابتداء من البصرة قد يكون من ألف نقطة يبتدئ به، مثل له البصرة بلاد واسعة، قد يبدأ الرجل الحركة من بيته، وقد يبدأه من بيت ثاني، وقد يبدأه من نقطة فلانية في الشارع الفلاني، وقد يبدأه من جنوب البلاد أو شرقها أو غربها أو أمثال هذه. فإذا الابتداءات حتى هذه المسألة الإضافية رضي علينا، فإذا الابتداءات حتى ولو كانت من البصرة لا من العالم هي كلية، لو كلية كلية، لأن البصرة لها نقاط كثيرة قد يكون الابتداء منها. فالابتداء وإن كان من البصرة لكنه في واقعه كلي، لأن البصرة ذات نقاط متعددة. وشلو له؟ لكن أرجو التوجه، مع كونه كليا إذا قيس إلى مطلق الابتداء من أي نقطة من نقاط العالم يصير جزئي، لو أنت جزئي فهنا لو نظرنا إلى الابتداءات التي يمكن أن تتحقق من البصرة لكان الابتداء كليا، لكن إذا قيست ابتداءات البصرة إلى ابتداءات العالم بما هي لكان جزئي لكن إضافي، لكن يعني هو في واقعه كلي، لكن حينما ننظر إليه يكون، حينما ننظر إلى مطلق الابتداءات يكون جزئيا. أرجو التوجه. يقول بعض الفقهاء حينما رأى على أن هذا في الحقيقة هو كلي ولذا جعله جزئيا إضافيا، فهو معي في مثل الواقع. شوفي دور لكم أصحاب مؤيدين. أرجو التوجه. هذا شبه تحصيل إجماعات وتحصيل مؤيدات. فيقول صاحب الفصولي وهو رجل من فصول العلماء قال هنا الجزئية جزئية إضافية. ابن جي حافظ الرجل جزئية إضافية في المقصودة، يعني الجزئية الإضافية جزئية حقيقي لا، يعني في حقيقته وواقعه كلي، لكن بالنظر إلى كذا إلى الأوسع منه صار كليا. فإذا صاحب الفصول شنو صارت نتيجة القول؟ صار مثل اللي قاعد يتكلم الرجل، قاعد يقول على أن الوضع عام والموضوع له عام، لكنه الجزئي هذا يعني الوضع عام والموضوع له خاص بنحو خصوصية من الجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي كلي، فإذا هو كأنه يقول بالوضع العام والموضوع له خاص. واضح مثلا؟ يقول فإذا بعض الأعلام لما رأى على أن الابتداء إذا كان خاصا من بلد معين هو في حد ذاته أيضا من الكليات، لأن البلدة المعينة هي أيضا لها نقاط متعددة، فالابتداء منها يكون كليا، لكن إذا قيس إلى مطلق الابتداء يكون جزئيا، سماه بالجزئي الإضافي، لكن هذا لا يجعله وضعا عاما وموضوع له خاص، لأن الجزئي الإضافي في واقعه كلي. واضح العبارة؟ أطبق. بل كليا، ولذا يعني ولما كان هذا الواقع هذا المورد في واقعه من الكليات في كثير من موارده، الابتداء العام كلي، الابتداء حتى من البلد الخاصة كلي، ولذا التجأ بعض الفحول صاحب الظاهر انه صاحب الفصول احمد او صاحب الهاشي على المعاني كيف محمد اي للمناسبه المقام، لانه كلامه دائما يصح فلعله صاحب الفصول، ولعله كما قال البعض الشيخ محمد تقي صاحب الحاشي على المعاني. هلا كل من الرجلين من العاظم في علم الوصف والثقلان، ولذا التجأ بعض الفقولي الى جعله جعل مثل الحروف وامثاله جزئيا إضافيا، يعني قال الوضع عام والموضوع له خاص، لكنه خاص بنحو الجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي في واقع كلي، فإذا هو كما أقول بل بعض الفقولي إلى جعله جزئيا إضافيا وهو كما ترى، يعني وهو كما ترى، يعني وأن القول بالجزئية الإضافية غير صحيحة، لأن الجزئية الإضافية في واقعها ترجع إلى الكلية، لأن الجزئية الإضافي في مثل واقعه كلي، لكنه حينما يلحق بالقياس إلى كلي أوسع منه يكون جزئيا، فهذه الجزئية ليست بواقعية وإنما هي كلية. فلما كان الأمر من باب الكلي فإذا هناك من التزم بلوازم ما أقول، لكنه أيد المشهور في القول ووافقني في المعنى. واضح المثل؟ وهو كما ترى، يعني وهو وكون الخصوصية المتوهمة الجزئية الخارجية توجب الجزئية كما ترى غير صحيح، ولذا حتى بدأ على كلمات البعض أن هذه الجزئية من الجزئية الإضافية، وإن كان يعني وهذا الكلام كما ترى مثل له، يعني الجزئية هنا ترجع إلى الحقيقية، وإن كانت الخصوصية المتوهمة هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، وإن كان مراده من الخصوصية أن خصوصية الذهن توجب الجزئية، هذا مراده، يعني حينما نلحظ الشيء في ذهننا تكون هذه الخصوصية موجبة للجزئية في باب من؟ في باب الحروف، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا. يقول المعنى الحرفي شنو معنى؟ المعاني الحرفية شنو معنى أصلا؟ المعاني الحرفية لحاظ أمور بنحو الآلة لغيرها، وهذا معنى؟ هذا معنى لحاظ الشيء بنحو أن يكون آلة لغيره، فمعناه ليس في نفسه الحرف، معناه ليس في نفسه، معنى الحرف ليس في نفسه، معناه في غيره. كالأعراب، كالعوارض عفوا، كالعوارض، العوارض كالبياض والسواد معناها وواقعها الخارجي في من، مو معناها اللفظي، واقعها الخارجي في من، في غيرها، أي في، أي في الأسماء. هذا الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.